الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن السحر من الكبائر، وهو من السبع الموبقات التي ذكرها رسول الله في حديثه، وهو مزاولة أفعال وأقوال خبيثة، ومما يحتال به الشياطين لترويج عمل السحر أنهم يخلطون به بعض الآيات القرآنية حتى يوهموا الناس أن القرآن له دخل في السحر، والقرآن لا دخل له بالسحر، لكن أولئك يخلطون بعض الآيات القرآنية بالسحر ويضعون كلاما خبيثا في الورقة، ثم يكتبون قربه بعض الآيات، فيظن الجاهلون من البشر أن القرآن له دخل في السحر. الشياطين بذلك تضل الناس لترويج السحر، يدخلون بعض الآيات القرآنية فيه، فمن رأى شيئا مكتوبا من السحر وإلى جانبه آيات قرآنية فليعلم أن القرآن لا دخل له، إنما الشياطين أدخلت هذا لتضل الناس بأن يظنوا أن القرآن فيه سحر، والقرآن ضد السحر، بالقرآن يفك السحر. سيدنا سليمان عليه السلام، الكفار كانوا يقولون عنه إنه كان ملكا من الملوك، وإنه كان يعمل بالسحر، وكذبوا. السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء، إنما الشياطين كانوا مغتاظين من سيدنا سليمان عليه السلام، لأن الله أعطاه سرا، فكانت الشياطين تطيعه مع كفرهم. من غير أن يؤمنوا كانوا يخدمونه، يعملون له أعمالا شاقة، فمن خالفه منهم الله تعالى ينزل به عذابا في الدنيا، لذلك كانوا مقهورين له. فلما مات كتبوا السحر ودفنوه تحت كرسيه، ثم قالوا للناس بعد أن ظهر بعضهم أو عدد منهم للناس: هل تدرون بما كان يحكمكم سليمان؟ كان يحكمكم بالسحر، احفروا تحت كرسيه. فحفروا فوجدوا هذا الكتاب، فصدقوا أن هذا الكتاب لسليمان، وضع فيه السحر فكفروا. الذين صدقوا الشياطين كفروا، لأن السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء. فالحذر الحذر من الذين يقولون لهم فلان الروحاني أو معه جن الرحمن، احذروهم وحذروا الناس منهم. أغلب هؤلاء، لا نقول كلهم، ضالون مفسدون يوقعون الناس في الضلال والكفر، لأن الإنسان إذا اعتقد السحر حلالا وأنه شيء حسن يكفر، لأن السحر أمر محرم من المحرمات الكبائر واستحلاله كفر. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.